هذا الحديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. نأتي للأول. الجنة كما بينا قبل قليل أعظم مطلوب وأجل مرغوب، لأن فيها النعيم الذي لا يحول ولا يزول، ولو لم يكن فيها إلا أن المؤمن يرى وجه ربه لكفى، فضلا عما أعده الله عز وجل فيها من باقي النعيم الذي لا يعدل شرف رؤية وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه من الله علينا وعليكم بذلك. فقال لأصحابه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ هو أحيانا يخبر بالعمل، يقول: من فعل كذا فله الجنة، من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه طريقة في تعليم الناس، في ترغيبهم، في تلين قلوبهم. ثم يعمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يغير في الطريقة، يغير في الأسلوب، فقال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ هم ظنوا أنه سيعد أقواما، وقد أعد أقواما في حديث سعيد بن زيد لما قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وباقي العشر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هنا ذكر الصفات، قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. الآن ذكر كم وصف؟ وصفين. الوصف الأول قال: كل ضعيف، والوصف الثاني قال: متضعف. الضعيف في نفسه في حاله، ضعيف في نفسه في حاله، هو يرى في نفسه الضعف، يرى في حاله الضعف، فيه تواضع، فيه عدم قدرة مالية، فيه عدم قدرة نفوذ، هو نفسه يرى نفسه ضعيفا، فهو ضعيف في حاله في نفسه. متضعف في رأي الناس، فالناس لما رأوا خمول ذكره وقلة ماله وعدم نفوذ سلطانه استضعفوه، فهو ضعيف في نفسه دنيويا، متضعف عند الناس في نظر الناس دنيويا، لكن هذا حاله في أعين الناس، حاله إلى ما أتاه الله بعض خلقه من أمور الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. معنى لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على شيء أنه يقع يقع، لو أقسم على شيء أنه يقع يقع. لماذا يقع؟ يوقعه الله إكراما له. لماذا إكراما له؟ حتى لا يحنث في يمينه، حتى لا يحنث في يمينه. أنت الآن عندما يأتيك شخص عزيز ويقسم على شيء فأنت تلين، العرب تقول: إذا عز أخوك فهن. أنت لماذا تلين؟ حتى إجلالا ليمين أخيك، حتى لا يحنث أخاك، حتى لا يحنث أخوك، لا يتكلف. ليست القضية قضية أنه عاجز عن إطعام 10 مساكين، لكن من الكمال أن لا يحنث الإنسان في يمينه، فتبقى وتبقي على يمين أخيك محفوظة حتى لا يحنث في يمينه. هذا حاله، حالك أنت مع أخيك، مع زميلك، مع صديقك. نعم. هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أقسم على الله لأبر. هو يقسم على شيء فيجري الله عز وجل قدر ذلك الأمر كما أقسم، إكراما له عند ربه ألا يحنث في يمينه. قطعا هذه منزلة لا ينالها كل أحد، بل لا ينالها إلا أحد من الناس في ظني في كل قرن في كل جيل، ولا يعلم منها من هؤلاء، لكن غالب أحوالهم أنه يكون خامل الذكر، خامل الذكر. يعني لا تلتفت إلى المشاهير الذين في القنوات من أهل العلم والفضل والدعاء، غالبا أجلاننا لهم وظني وعلمنا بأنفسنا أنه لا، يعني في غالب الأحوال لا يلزم أن يكون من هؤلاء، قد يكون أحد منهم، لكن غالب السواد الأعظم من هؤلاء المذكورين في الحديث، لأن يعني من يعني ماذا أقول، يعني لا يقال لأمثالنا ضعيف، لله الحمد والمنة. يعني أنت لو تأتي أي عالم هاي كبار العلماء من الدعاة المشاهير لا يقال في حقه ضعيف، لكن الضعيف في حاله والمتضعف عند الناس لا يأبهون به. ولذلك الإمام مناجر رحمة الله تعالى عليه، هذا الحديث الصحيحين أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وأخرجه الإمام البخاري في 3 مواضع من كتابه، وأخرجه الترمذي في باب ذكر جهنم، وأخرجه ابن ماجه في السنن، في جعل العنوان باب من لا يؤبه به، جعل عنوان الحديث الباب باب من لا يؤبه به. فمن لا يؤبه به هؤلاء هو منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من لو أقسم على الله لأبره. ويأتي حديث، وفي حديث آخر في نفس المنحة في نفس القوم، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. يعني لا يستقبله أحد، لا يلتفت إليه أحد، لا يمكن أحد أن يقبله لو أقسم على الله لأبره. وكلمة لو أقسم على الله لا برأ المراد منها إجمالا بيان منزلته وكرامته على الله. والحق الذي يقال يعني شيء ننشده ولم ندركه، وأظننا نموت ولم ندركه، وهو أن يكون الإنسان عظيم الكرامة عند الله. هذه أعظم ما يعطيه الله عبده، أن يجعله عظيم المقام والمكانة والكرامة عنده. هي المنزلة التي يطمع كل مؤمن أن ينالها، وهي حق مشروع لكل مؤمن، لكنها تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، تحتاج إلى أمور شتى يطول الحديث عنها، لكن ينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه، على الأقل أن يسعى دائما أن يكون من غاياته، من همه، من الشيء الذي يحمله في جوانحه، أن يكون عظيم الكرامة عند الله. ألا ترى إلى قول الله عن خليله إبراهيم، قال سلام عليك أستغفر لك ربي، ثم قال إنه كان بي حفيا، يعني أنني عظيم الكرامة على الله، لن يترك لله، إنه كان بي حفيا. وقال الله عز وجل عن عبدي وكليمي وصفيه موسى بن عمران، قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ثم قال وكان عند الله وجيها. فقول الله جل وعلا عن نبيه موسى وكان عند الله وجيها دليل على مقام وكرامة موسى عليه الصلاة والسلام عند ربه. كذلك هذه الأمة جملة لها نوع من الكرامة عند ربها لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. فالكرامة التي آتاها الله نبينا وهي أرفع الكرامات وأجل المقامات قطعا، بسببها نال هذه الأمة ما نالها من الكرامة، إنها أمة مرحومة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله أن الإنسان يسعى إلى أن تكون له كرامة عند الله.